diablito. مبسوطة بقى؟ طيب وأغنية الفني من حياة سمعها لنا؟ نادية سمحان. أيوة حياتي غني. حاضر. بس كده؟ الدنيا ليل والنجوم طلع تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طلع تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. قال لي بدعت الفنون وفقدكوا أسرارها، قال لي بدعت الفنون وفقدكوا أسرارها. دنيا الفنون دي خميلة وانتوا أزهرها، والفن لحن القلوب يلعب بقهوة سهرها. والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها. الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في غير كلمة من مولاه.